الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. في الآية التي قبل هذه الآيات التي تلوت رد الله تعالى مزاعم مشرك العرب الذين قالوا إن الملائكة أبناء الله بنات الله كما ادعت النصارى لأن عيسى عليه السلام ابن الله وكما ادعى اليهود عليهم لعائن الله أن العزير ابن الله. الله تبارك وتعالى رد هذه المزاعم: ليست الملائكة بنات الله ولا عيسى ابن الله ولا العزير ابن الله وإنما هؤلاء جميعا خلق الله خلقهم جميعا ليعبدوه لأنه تعالى كان ولم يكن شيء ما فوقه سماء ولا تحته سماء. اقتضت حكمته جل وعلا أن يوجد البشرية أن يوجد هذه العوالم والمعالم فخلق القلم وقال للقلم اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. الله تعالى ليست له صاحبة زوجة وليس له ولد ليس له ولد ولده وحاشاه ولا ولد تبناه حاشاه لأن الولد تارة يكون ولد بمعنى ابن أو بنت. الولد في لغة العرب إذا أطلق وقيل ولد لفلان ولد بمعنى ولد له مولود قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وعلماء الفراز على هذا يقول هلك هالك وترك ولدا إذا قال ولد بمعنى مولود أما إذا أراد الذكر قال ترك ابنا وإذا أراد أنثى قال ترك بنتا. فالله تعالى ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى وليس له صاحبة ليس له زوجة. الملائكة ليسوا بنات الله لأن الله تعالى ذكر لنا في كتابه ما ينبغي له من ولد وذكر جل وعلا أنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل يهود: صف لنا ربك، أهو من نحاس أو من صفر، من أي ما هي؟ فأنزل الله تعالى قوله: قل لهم يا محمد الله أحد، واحد، فرد، صمد، كل العوالم وكل الخلق، علويه سفليه ما بين السماء والأرض، كله خلق لله، أوجده الله جل وعلا. والله تعالى كما تعلمون لم نره ولا نحده ولم نقف على ذاته، وإنما أخبرنا جل وعلا لأن له ذات نؤمن بذاته على الوجه الذي يليق به، وأخبرنا جل وعلا بأن له صفات، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لربنا جل وعلا صفات، نؤمن بهذه الذات، نؤمن بهذه الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله، لأن الله تعالى ليس له مثيل، وليس له شبيه، وليس له ند، وليس له وزير، وليس ثمة إله مع الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يريد أن تكون الشمس اليوم من الشرق، يمضي مدة من الزمن قرون وهي تأتي من الشرق، الآخر يريد أن تكون من الغرب في يوم واحد، لو أراد الآخر أن تكون من الغرب لفسدت العوالم والمعالم. لكن الرب واحد، الأحد، الفرد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، صفه لنا، أهو من نحاس، أهو من صفر، لا، هذا شيء لا تتحدث به، بل واجب عليك أن تعتقد بأن لهذا الخلق خالق، هذا الخلق له موجب، هذا الخلق فطره الله، لا تنكر وجوده، إن إنكار وجود الله تعالى كفر، إن إنكار وجود الله تعالى دليل على الحمق والجنون. الله تعالى موجود، وجودك أنت دليل على أنك مخلوق، لك خالق، وموتي وموت زيد وعمر وبكر وخالد، وانتزاع هذا الكون من بين أيدينا ونحن نرى ونبصر دليل على أن هناك قوى عظيمة فعلت ذلك. الذي فعل ذلك الذي خلقنا أول مرة. إنكار وجود الله تبارك وتعالى دليل على العتى، دليل على السفة، دليل على الحمق، دليل على أن الذي يقول هذا ليس بإنسان، يعد في عداد العقلاء. وكم قلت لكم إن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه قال: الملاحدة أنكر وجود الله، الله تعالى ليس موجود. نظرية الشيوعيين قديمة، الطبيعة خلقت، الطبيعة قالت، الطبيعة فعلت، الطبيعة تفعل، الطبيعة تخلق. الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ الطبيعة إن أردنا بها الكون فهو مخلوق لله جل وعلا. قالوا: لا خالق. ماذا يقول لهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه؟ وأبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام مشهور بالعقل، مشهور بالرأي، تركهم مدة من الزمن حتى نسوا ما قال. فقال لهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى يوما: أنا عندي خبر. ما هو هذا الخبر؟ قال: بلغني أن سفينة تمخر عباب البحر، سفينة تأتي من هذا البر وتدخل البحر وتخرج. هذه السفينة ليس لها ربان، يعني سائق. هذه السفينة تمخر بنفسها. هذه السفينة إذا جاءت إلى الميناء تنقل المتاع هي، لا يوجد حمالون ولا يوجد شيء، وإنما هي التي تنقل المتاع على ظهرها وتسير من غير قائد. تأتي إلى الميناء الآخر فتقف، ثم تنزل ما على ظهرها بنفسها، ليس هناك أحد ينقل عنها، وهكذا دواليها، وتذهب وتعود وتعود وتذهب. فلما سمعوا هذه المقالة قالوا يا أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، يا أبا حنيفة عيدنا فيك الرأي والعقل، هذا أمر لا يعقل، سفينة تسير بنفسها ليس لها قائد، لو كان هناك ماطور هذا الماطور لابد له من مسير، لابد له من بنزين مثلا، لابد له من وقود، لابد هناك من تقنية تسيره، لكن سفينة خشبية ليس هناك ربان لها، هذا أمر لا يدخل العقل. ثم هي تحمل، ثم هي تذهب، ثم هي تنزل، ثم هي تعود من دون أن يتصرف بها أحد. قال إذا كانت السفينة لا يتصور أنها تفعل هذا، فهذا الكون سماوات سبع سباق، سماء فوق سماء، سماء فوق سماء سبع، كل سماء تبعد عن الأخرى مسيرة 500 عام، أرض أراضين سبع، عوالم ومعالم خلق، بنو آدم، الدواب، الجماد، الرمال، الصحراء، الأشجار، البحار، هذه ليس لها خالق، من أين تتصورون هذا الكلام؟ هذا كلام لا يتصور. فالله تعالى موجود حي موصوف بصفات الجلال، موصوف بصفات الكمال، لا إله إلا هو، لا نحيط به علما، وإنما نعلم أنه رب لجميع الكائنات، وأنه جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته. ودعوني أقف قليلا عند هذه النقطة لأقول لكم ما قال صاحب هذا القبر، وأعالج نظرية فاسدة كاسدة لا يدل عليها كتاب ولا تدل عليها سنة. النظرية أن الله تعالى كما يقولون في كل مكان، وأن الله تعالى لا يوصف بأنه مستوى على عرشه، مع أن القرآن جاء فيه في 7 آيات من كتاب الله تعالى ما يدل على أنه تبارك وتعالى موصوف بالعلو، وأنه بائن من خلقه ليس حالا في الخلق، وأنه فوق 7 سماوات. والآية التي نقرأها ونعرفها بأنها آية الكرسي نقرأها صباح ومساء لكي يقينا الله من البلاء، لأن من قرأها صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وإذا قرأها مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. هي آية الكرسي، أنت تقول وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وأخبرنا سيد الوجود وأفضل الأنبياء والرسل بأن هذه السماوات السبع الطباق مسافات، وفوق هذه السماوات السبع الطباق أخبرنا رسول الله لا علماء الطبيعة لا علماء الجيولوجيا لا علماء الكون، إنما الذي أخبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى أن فوق 7 سماوات بحر، بحر بحر بحار بحر مسيرته 500 عام، وفوقه الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في أحاديث صحيحة أن الكرسي موضع القدمين، هكذا قال صاحب هذا القبر. فوق الكرسي العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، قوة قدرة عظمات. لا إله إلا الله الفعال القهار الجبار المتكبر الفعال لما يشاء ويقدر. أأمنتم من في السماء؟ في موضعين من سورة تبارك، ثم استوى على العرش وقال للجارية رسول الله لما لطمها سيدها وكانت ترعى في سلع، وعندما لطمها وكانت لطمة شديدة لأن ذيبا أكل شاة لها، غضب سيدها ولطمها لطمة عظيمة، وبعد ذلك تأسف واتى إلى النبي يخبره أينفع أن أعتقها هذه الأمة الجارية السوداء؟ أيجوز أن أعتقها يا رسول الله لأن علي رقبة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعها لي، يريد أن يختبرها صلى الله عليه وسلم أهي مؤمنة أم لا. فقال لها رسول الله أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. فقال عتقها فإنها مؤمنة، وأشار بيدي، أشارت بيدها على مذهب للجارية أما السوداء ليس لها من العلم إلا ما تعلمته من رسول الله. أقول ما فعل رسول الله، خطب يوم عرفة ومعه من الصحابة ما يزيد على 100,000 حاج وقفوا بعرفة عشية يوم عرفة بعدما صلى صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، خطبهم وانتهى من خطبته وأشهد الله عليه. ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ قالوا اللهم نعم. فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3، وفوق 7 سماوات، فوق عرشي بائن من خلقي لا نعلم كيفية استوائي على عرشي، وإنما نعلم بأنه علا وارتفع فوق عرشي. صلى الله على من أخبرنا بهذا الخبر وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. كيف استوى على عرشه؟ سكوت، لا يردن في خاطرك هذا السؤال، وإنما عليك أن تؤمن إيمانا جازما بأنه جل وعلا مستوى على عرشه على الوجه الذي يليق بجلاله، على الوجه الذي يليق بجلاله. أنا مستوى على هذا الكرسي أقول الله مستوى على عرشي كاستوائي؟ لا، كفر. الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك يعني العلو والارتفاع، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا جواب الإمام مالك يوم أن دخل عليه رجل وقال لمالك يا إمام الله على العرش استوى، كيف استوى؟ يريد الكيفية. أغمي على الإمام مالك، فلما أفاق إمام دار الهجرة قال الاستواء في لغة العرب معلوم العلو والارتفاع، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الله ليس معنا في الأرض، وإنما علمه في كل مكان. وأحدثك بقاعدة علمية، لا توجد آية فيها دلالة على معية الله مع الخلق، لا توجد آية فيها ما يدل على معية الله تعالى في الخلق إلا وتجد هذه الآية قد صدرت وسبقت بعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، سبقت الآية ألم ترى أن الله يعلم. العلم للناس، ولا يحتاج إلى أن يكون معنا بذاته، هو خلقكم وما تعملون. هو الذي قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، يعلم كل ما يقع، ما توسوس به الصدور، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وجوده جل وعلا فوق سبع سماوات فوق عرشه مفتليل على عظمته وقدرته جل وعلا. لكن تعالى في السؤال الذي لا يجوز، كيف استوى؟ هذا الذي لا يجوز الإجابة عنه، ولكن نعتقد اعتقاد جازم أن الله له ذات تغاير ذواتنا، لا تشبه ذواتنا. ذاتي وذاتك كذات أبينا آدم، لأننا من آدم. خلق الله أنعام، إبل، بقر، غنم، سباع، دواب، فار، عقرب، خنفس وما إلى ذلك. إذا قلت لك أنا رأيت إنسانا، بالله عليك يذهب ذهنك إلى أنك رأيت خنفسان أو رأيت عقرب أو رأيت حيوانا آخر؟ أنا إذا قلت لك رأيت يد الهر، هل يذهب في عقلك ويدور بخلدك أنك رأيت يد آدمي؟ جعلها الله تعالى كف، فرق بين الأصابع، جعل فيها آلام. إذا سمعت إنسان، رجل، امرأة، هذه يد رجل، هذه يد تليق به خلقي، الله خلقتي، الله خلق الإنسان على هذا الحال، إلا أن يكون مشوها، إلا أن يكون مريضا، إما أن يكون معيبا. فإذا قلت يد رجل، لا يفهم منها يد هر، ولا يفهم منها يد أسد، ولا يفهم منها يد كلب، ولا يفهم منها يد أي حيوان آخر غير بني آدم. لهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نصف ذات الله بذوات الخلق، ونشبه ذات الله بذوات الخلق، ولا صفات الله جل وعلا بصفات الخلق. فهو حي موجود لا يموت لا يفوت، حي قيوم، به قامت السماوات والأرض. وأنت ترى هذه السماوات السبع العلا، ألها عمود؟ ألها ما يدرونها؟ والله لو شاء الله لسقطت علينا في لحظة وأبادتنا، ولكنها قامت بالحي القيوم، لا إله إلا هو. أقول لك مرة أخرى، أنت تقرأ آية الكرسي وتمعن فيها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي قامت به السماوات والأرض، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، معلوم له ما في السماوات وما في الأرض. عيسى ملكه، وعيسى خلقه، العزير خلقه وملكه، الملائكة خلقه وملكه، خلقهم لعبادتي كما خلقنا لعبادتي، كما خلق الجن لعبادتي، عزير مخلوق لعبادة الله، عيسى عبد الله ورسوله. ولذا علمنا رسول الله فيما روى أصحاب السنن وغيرهم أنه قال رسول الله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، شهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله تعالى ألقى على مريم وكان عيسى بكلمة كن فكان عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أبونا آدم خلق من تراب وبعد ذلك جاء الأمر كن فكان. عيسى جاء الأمر كن فكان عيسى، إلا أن آدم من غير أب ولا أم، من غير أب ولا أم، عيسى من أم لا أب، ليس له والد لكن له والدة حواء، من أب غير أم، لأن الأمر الذي أراده الله جل وعلا أن يكون على هذا الحال. فمن شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وليس بثاني الثلاثة، النصارى كذبا، النصارى غيروا وبدلوا، النصارى ضالون، كما نقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين. النصارى على كتاب فظنوا الطريق القويم الطريق المستقيم، فزعموا أن عيسى ثالث ثلاثة، أو زعموا أن عيسى ابن الله. اليهود كذلك مغضوب عليهم، زعموا أن العزير ابن الله، نفى الله تعالى هذا الأمر، نفى الله جل وعلا أن يكون له ولد أن يكون له زوج. ولذا قال الله تعالى في الآية التي سبقت الآيات التي قرأت عليه، اسمع: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولكن الله تعالى ليس له ولد وليست له صاحبة وليس له ظهير وليس له وزير وليس له معين وليس له شريف، وإنما هو الواحد القهار الذي قهر كل شيء، لأن كل شيء ملكه وتحت تصرفه. ولهذا جاء في آية أخرى ما يدل على أن عيسى عبد وخلق، وأن مريم مملوكة معبدة لله. ذكر الله عنهما أنهما كانا يأكلان الطعام، المسيح ابن مريم وأمه كانا يأكلان الطعام. ما الفائدة في ذكر هذا كانا يأكلان الطعام؟ الفائدة في هذا أن الذي أكل الطعام وامتلأت بطنه أو لم تمتلي بطنه يحتاج إلى بيت الخلاء، وإذا منع من بيت الخلاء أو إذا منع من الخلاء نفسه العذرة البول، لا بول لا غاية إلا بمالك كله، دفع المال كله حتى يخرج البول حتى يخرج الغاية، منع من دخول الخلاء جلس أمام الخلق، والله إذا احتاج أتى في وسط الحلقة وجلس وقضى حاجته. إذا احتاج بيت الخلاء ممكن، بيت الخلاء قدر مملوء، لا بد أن يدخل في هذا الموضع القدر حتى يقضي حاجته، لأنه ليس إله، لكن الله تعالى الإله صمد. صمد صمد له معنيان. صمد يعني لا جوف له، لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى خلاء. عيسى يحتاج إلى طعام وشراب وخلاء، العزير يحتاج إلى طعام وشراب وخلاء، فليس ابن لله وليس إله. فالله تعالى أخبر عنهما أنهما كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، فكيف تزعمون بأن هذه الأشياء أنها أن الملائكة بنات الله وأن عيسى ابن الله وأن العزير ابن الله، مع أن الله تعالى هو الواحد الذي يجب أن ينزه عن النقائص وجود الولد دليل على النقص، وجود الولد دليل على النقص، لأن من أراد الولد لا بد أن تكون له زوج، وإذا كانت الزوج دل لها ليقضي حاجته منها، فهذا دليل على عجزي وعلى ضعفي. وإذا وجد الولد رق للولد وحن إليه، وربما أن يعمل أعمال لا تليق لأجل هذا الولد، يريد أن يسعد الولد فيسرب، يريد أن يسعد الولد فيغدر، يريد أن يسعد الولد فيقتل، دليل على نقصي، دليل على ذلي، دليل على ضعفي، دليل على عجزي. ولكن الله الواحد القهار ذكر أنه لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما الذي يحوله، لكنه واحد منزه عن كل شيء وهو القهار. ثم قال تعالى بعد أن ذكر هذا الأمر ورد هذه المزاعم الباطلة، قال خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هذه آية من الآيات العلوية والسفلية ذكرها الله تعالى لنا لنستدل بهذه الآية على وجوده وعلى وحدانيته وعلى أن الخلق ملكه، أنه هو المتصرف في هذا العالم العلوي والسفلي. وما في هذا العالم العلوي والسفلي؟ العالم العلوي سماوات سبع ذكرها الله تعالى في كتابه. العالم العلوي سماوات سبع فيها خلق، فيها خلق، هذا الخلق يملأ كل سماء. السماء الأولى فيها خلق، الثانية فيها خلق، السابعة فيها خلق. يدل على ذلك أحاديث صحيحة أخبر بها رسول الله. من هذه الأحاديث ما قال رسول الله: أطت السماء وحق لها أن تئر، ما من موضع شبر إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع فوق السماوات. السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. يوم القيامة إذا جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد أنزل ملائكة السماء الأولى يحيطوا بالخلق، ملائكة السماء الثانية يحيطون بملائكة السماء الأولى والخلق، الثالثة كذلك، الرابعة، السابعة كذلك. بعد ذلك يكون التحدي، لأنه سيكون الحساب والجزاء، وكل يرى ما عمل. اجتمع الخلق أولهم آخرهم، نزلت الملائكة وأحاطوا بالخلق. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، لا خراب. الملائكة تحيط بكم وهم خلق أكثر منكم، وقد جيء بالنار قيدة بالسلاسل، وقد نصب الصراط وأتي بالميزان حتى يرى كل إنسان ما عمل وإجازة على ما فعل في هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا حياة عمل، هذه الحياة الدنيا حياة ابتلاء واختبار. الذي ينجح يوم القيامة ينال جنات الله، الذي يكسب، الذي يقل وزنه، الذي يخف عمله، الذي لا عمل صالح له عند الله تعالى مآله النار، ولكن إذا كان موحدا هو تحت مشيئة الله. هذا دليل على وجود ملائكة الله في السماوات السبع ينزلون يحيطون بالخلق. دليل آخر لتكون الأدلة لك ثلاثة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هكذا قال رسول الله في صلاة الصبح، تنزل ملائكة من السماء تحفظنا، تكلونا، تكتب أعمالنا، ويظلون معنا إلى صلاة العصر، فيرتجعون، وينزل ملائكة في صلاة العصر يبيتون معنا كما قال رسول الله. الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم يصعدون فيسألهم الرب وهو أعلم بهم، وهذا السؤال هام، هذا السؤال هام، والجواب عليه، والجواب عليه يجب أن يتحقق في وفيه. يسأل الله ملائكته كيف تركتم عبادي، في الحديث نفسي والله أعلم بهم، الله يعلم حالنا لا يحتاج إلى سؤال الملائكة. الجواب، الجواب، تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. الملائكة تشهد بأننا يا رب عندما نزلنا لكلاءتهم وحفظهم وجدناهم يصلون صلاة الصبح، وبقينا معهم إلى وقت المساء، ولما كان المساء وجاء وقت ذهابنا وصعودنا تركناهم وهم متجمعون يصلون. الذي ما يصلي يا ويله، الذي ما يصلي يا ويله، لا تشهد له الملائكة. الذي لا يحضر الجماعات، الذي لا يحضر الجماعات يضرب على اسمه بالخط الأحمر، ما جاء حضر يصلي. الملائكة عندما تشهد أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الذي ما صلى وراح يتفسح على البلاد على الشاطئ، والله يا أخي الشيطان قد تمكن منا لعنة الله عليه، يصبح الصباح ويمسي ما وضع جبهته في الأرض لربه، يصبح ويمسي ما توجه إلى الكعبة، يصبح ويمسي ما قال رب اغفر لي. ما دام الأكل موجود، الطعام موجود، المرتب موجود، الحياة سعيدة، يتوجه إلى الله، هو غني عن الله هذا المسكين، هذا الغافل، هذا الساهي، هذا الذي لو أمره خفض، لو أمره صفض، لو أمره رئيسه قال له هذه الليلة لا تنام، إذا نمت يطوى قيدك من العمل، يأتي بقهوة وشاي ويأتي بساعة منبه ويقول لأهلي جميعا هذه الليلة أنا ما أريد أن أنام، لأنني مأمور من قبل مرجعي أن لا أنام، فلا ينام هذه الليلة خشية أن يطوى قيده، والله يأمره الذي خلقه ولا يخشى أن الله تعالى يأخذه أخذ عزيز مختلف. لا صلاة ولا صيام ولا طاعة ولا إنابة ولا ذكر لله وما إلى ذلك، وإنما هو حيوان يعيش في هذا الأرض، وربما أن الحيوان خير منه، لأن الحيوان قد يذبح يوكل وما إلى ذلك، يكلفه بالعمل بالحرث بالزرع بحمل الأثقال وما إلى ذلك، لكن هذا الآدمي هذا الإنسان الغافل الجاهل يعيش على وجه هذه الأرض من دون أن يعلم لما خلق، لما خلق، لأي شيء خلقه الله لا يعرف، يعيش يأكل يشرب ينفع ينام وهكذا يلهو ويلعب. نسأل الله العافية والسلامة. لهذا يوم القيامة لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان، فلله ملائكة في السماوات، لله خلق في السماوات لا يعلمهم إلا هو جل وعلا، خلقهم لعبادتي، خلقهم لطاعتي، لا إله إلا هو. هذه السماوات لن سبع فيها خلق، هذه الأرض تعرفها وأعرفها أنا، رأيت حالها ورأيت الخلق التي فيها، وفيها قارات آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، إقيانوسيا، استراليا، والآن وجدوا قارة أخرى في أمريكا الجنوبية، ذهبوا إلى القطب الشمالي ووجدوا أن هناك كون يمكن أن يعيش المرء فيه، رواد وعلماء ذهبوا. لهذا الله تعالى ينبهنا ويلفت أنظارنا، علنا نتدبر، علنا نتذكر، لنؤمن بوحدانيته ولنقوم بعبادته وطاعته. فخاطب عباده قائلا لهم خلق السماوات والأرض بالحق، لا للهو ولا للعب، وإنما لتنظروا وتتأملوا إلى هذا الكون، إلى هذه القبة المرفوعة العالية التي زينها بالكواكب وزينها بآيات عظام كبار. هذه الآيات التي ترى من كواكب من نجوم هذه ليست في السماء، وإنما هي بين السماء والأرض، لأن المولى جل وعلا قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الكواكب كأنها سقف مستعار، عندما نعمل سقف نأتي بسقف آخر لنضع هذا القنديل، هذه الزخرفة وما إلى ذلك. فالله تعالى خلق السماوات وزين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين. الله خلق النجوم، الله تعالى خلق الكواكب فإذا خلقوا من نور يتصورون يتغيرون، نحن خلقنا من تراب لا نتصور لا نتغير. الملائكة يتصور جبريل تارة بصورة دحية الكلب بصورة رجل يأتي إلى المدينة ويسأل النبي، والصحابة لا يعرفون أن هذا ملك، يظن بعضهم أنه دحية الكلب رضي الله تعالى عنه. الجن يتصورون كما ذكرت لك قبل ليلتين في قصة أبي هريرة مع الشيطان، لما تصور بصورة رجل متكه أبو هريرة يريد أن يأتي به إلى النبي، فهؤلاء الجن يرضى بعضهم على بعض إلى أن يأتوا إلى السماء يسترقون السماء. وبعدما بعث الله سيد الخلق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صاروا يرمون بالشهب، ولذا قال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يضرب بالشهاب حتى يتعب. فخلقها الله لهذه الثلاثة، بيّن الله جل وعلا بخلق أن هذا العالم العلوي الذي لا نعلم منه شيء آية من آيات الوجود، آية من آيات أنه يجب أن يعبد، آية من آيات الآيات الدالة على أنه واحد أحد فرد صمد. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير في لغة العرب اللف، ومنه قيل كور العمامة، العمامة يلفها واحدة ثانية ثالثة وهكذا. يكور الليل يدخل ويغشي الليل على النهار ويغشي النهار على الليل في هذا الفصل. الليل طويل النهار قصير، الفصل الآخر النهار قصير النهار طويل الليل قصير، لا يسير على وتيرة واحدة، وإنما يغشي الليل النهار هكذا شاء وهكذا أراد. ليتبصر العاقلون ويستدل بذلك على أن هذا الفعل له فاعل. من الفاعل؟ الرئيس المليك العظيم الملائكة؟ لا، الليل له، النهار له، السماوات والأرض له، تسير بسنن أرادة لا تحيد لا تختلف، وكل شيء عنده بمقدار قدر أراد. هذه الشمس تمشي بعد الطلوع حركة مضبوطة محسوبة إلى أن يأتي وقت الزوال. إذا جاء وقت الزوال قبل الزوال هي فوق الرأس، ليس هناك ظل يمين ولا شمال. هذا الوقت يسمى وقت قائم الظهيرة. الشمس تسير تمشي إلى قبل الزوال تقل حركتها، تقل تخف. في هذا الوقت تسقى جهنم، سوق جهنم، الأمور مرتبط بعضها ببعض، لا ارتباط ببعض، ولهذا لا تصلي في هذا الوقت، لا تعبد الله في هذا الوقت، عندما يكون قائم الظهيرة، عندما تكون الشمس فوق رأسك لا تسجد لا تركع إلا يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة لا تسجر جهنم. انتهى وقت الزوال، مالت تسير تغرب تذهب حيث شاء الله. أين تذهب؟ أين تذهب؟ إلى غربت من عندنا. أين تذهب؟ والله تغرب من عندنا وتذهب، عليها واجب أوجبه الله عليها، هذا الواجب الذي أوجبه الله عليها، أنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستاذن ربها: يا ربي أطلع من المشرق اليوم أم لا؟ إن أذن الله تعالى لها أتت من المشرق في اليوم الثالث، لم يأذن الله تعالى لهم في آخر الزمان لا يأذن الله تعالى لها، فتطلع من المغرب، وإذا طلعت من المغرب قامت القيامة، قامت القيامة، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والله ما خلق إلا من حق، وجعل الله تعالى هذه الأمور لنستدل بها على عظمة العظيم الجبار المتكبر القهار، لم يخلقها سدى، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، على بلاغ انتباه، ألقوا سمعكم للخبر الذي يأتيكم بعدما علمتم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو الذي سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إلى أجل مسمى. ألا انتبهوا، هذا إخبار حتى تلحي سمعك، حتى لا تغفل، حتى تنتبه للخبر الذي يأتيه. ما هو الخبر الذي يأتيه؟ هو العزيز الغفار، يا سلام، هو العزيز الغفار، العزيز الذي لا يغلبه شيء، الغفار، الغفار الذي يتوب على من أناب وعاد إليه. ألا هو العزيز، هو ضمير، ضمير فصل، ضمير منفصل، هو يعود إلى من؟ يعود إلى آخر المذكور الكلام فيه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. الآن يتحدث عن فعل الله، عن قوة الله، عن جبروته، الحديث هذا كله في الرب، خلق الفاعل هو الله، خلق السماوات والأرض، الفاعل محذوف معلوم، خلق السماوات الله والأرض بالحق، يكون فعل مضارع، فاعله من؟ الله، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس، أنت عربي، سخر فعل ماض، هذا الفعل له فاعل، من هو الفاعل؟ ضمير هو الله، سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو الذي خلق السماوات والأرض وكور الليل على النهار والنهار على الليل وسخر الشمس والقمر، هو العزيز الغفار، لا إله إلا هو. هذا يقال له ولد، هذا يقال له زوجة، هذا يقال إنه معدوم غير موجود، هذا يقال بأنه حل في المخلوقات، هذا عزيز غفار جبار قهار متكبر، كل الخلق له، لا إله إلا هو، آية دلالة بينة على ما ذكر. ثم ذكر الله تعالى آية أخرى من أنفسنا نحن نستدل بها على وجود ربنا وعلى أنه موجدنا وخالقنا وعلى أنه لم يخلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يا أخي أنت تخرج 80,000 ريال 70,000 ريال 40,000 ريال وتشتري سيارة عبث تأتي بها لتقف وتنظر إليها فقط، أم أنك اشتريتها للاستفادة منها بالركوب والانتقال والحمل وما إلى ذلك؟ ما اشتريتها سدى، اشتريت الثوب لتلبسه، أخذت النظارة لتقرب لك البعيد، ذهبت إلى الطبيب ليعطيك العلاج، أوصدت بابك لئلا يدخل ثالث، أدبت ولدك لئلا يكون مجرم، أطعت ربك لئلا تدخل نارا لأنها تعطيه. فإذا هو خلقنا لأمر، ما خلقنا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا؟ لا، ما خلقنا عبدا، وإنما خلقنا لنعبدا، لنطيعا، لنقوم بأمره، لننتهي عما نهى عنه جل وعلا. الآية التي تدلك من نفسك على وجود هذا الخالق وعلى أن هذا الخالق ما خلقك عبد هي أنه خلقنا من نفس واحدة. هذه النفس الواحدة بالإجماع ما خلقنا من قرد. الذي يريد أن يكون مخلوق من قرد فليكن مع القرد قردة، أجلكم الله. ولكننا نحن بني آدم، خلقنا الله من آدم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الذكر آدم، الأنثى حواء. خلقناكم من ذكر وأنثى، لا قال واحد اسمه داروين، واحد اسمه داروين قال لا، ما خلقنا من آدم إنما خلقنا من قرد. هو مخلوق من قرد، أما نحن بحمد الله من أبينا آدم وحواء. الله خلق أبانا آدم من تراب كما قال في الآية، فمثل آدم خلقه من تراب ثم نفخ الله فيه الروح فكان بأمر الله، وأدخله أبقاه الله في الجنة في السماوات. خلق منه زوجة حواء من ضلعه الأيسر، أدخلهما الجنة، نهاهما عن الأكل من الشجرة، أكلا من الشجرة أهبطهم الله في الأرض، نزل في الأرض في جزيرة سرنجيل في سيلان، هذا في موضع وهذه في موضع، اجتمع كما يقول البعض بعرفة، ولذا سميت عرفة عرفة كما يقال. المهم بعد ذلك خلقنا الله تعالى من هذه النفس الواحدة وهي آدم. قبل أن نظهر، قبل أن يخلق حواء، نشرنا، أخرجنا كالذر، سألنا ألست بربكم؟ قلنا بلى. أعادنا إلى صلب أبينا آدم حتى خلق حواء. ولما خلق حواء الحمد لله رب العالمين.